قيل في صلاة الحضر وبقيت صلاة السفر على ما كانت عليه. واختلف العلماء رحمهم الله في القصر المسافر هل هو رخصة وسنة أو واجب، فقال بعض العلماء إنه واجب، وقال آخرون إنه سنة، والصواب أنه سنة مؤكدة، وأنه يكره للإنسان المسافر أن يصلي أربعا بل يصلي ركعتين. ولولا فعل الصحابة رضي الله عنهم لكان القول بالوجوب أصح من القول بالاستحباب، لكن الصحابة رضي الله عنهم تابعوا عثمان بن عفان رضي الله عنه في الإتمام في السفر، فإن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه قد علم أن خلافته بقيت مدة طويلة، فكان في أول خلافته يصلي في الحج في منى ركعتين ركعتين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يفعلون، ثم إنه رضي الله عنه بدا له أن يصلي أربعا في منى فكان يصلي أربعا، أنكر الصحابة عليه ذلك ولكنهم يصلون وراءه ويتمون. ولو كان القصر واجبا ما صلوا خلفه إتماما، لأنه إذا كان القصر واجبا كان الإتمام زيادة متعمدة يبطل الصلاة. لولا هذا لكنت أقول بأن القصر واجب، لأن الأدلة قوية جدا في الوجوب، لكن تبين لي من فعل الصحابة رضي الله عنهم أن القصر سنة مؤكدة وليس بواجب، إلا أنه إذا أتم المسافر بمن يتم لزمه الإجماع سواء أدرك الصلاة من أولها أو من أثنائها، حتى لو لم يدرك إلا التشهد الأخير وجب عليه أن يتم. فمثلا لو أن إنسانا مسافرا مر بقوم يصلون ويتمون ودخل مع الإمام في الركعة الثالثة، يعني أدرك ركعتين مع الإمام، وجب عليه أن يأتي بعد سلام الإمام بركعتين ويتم، ولو أدركه في الرابعة لزمه أن يأتي بثلاث ركعات، ولو أدركه في التشهد الأخير لزمه أن يأتي بأربع. فإذا قال القائل إذا شككت هل الإمام مسافر أو غير مسافر، فالجواب أن نعمل بالقرائن، إذا كانت القرينة تدل على أنه مسافر فهو مسافر، كما يوجد الآن في المساجد التي على الطرق عند المحطات أو غير المحطات، فإن الغالب الذي يغلب على الظن أن الناس الذين يصلون في هذه المساجد مسافرون، فإذا أدركت معه آخر ركعة وأنت مسافر فأتي بركعة واحدة لأن الظاهر أنه مسافر. كذلك أيضا في المطار إذا كنت تنتظر الرحلة ووجدت أناس يصلون فأعمل بالقرين، إذا وجدت هؤلاء القوم الذين يصلون إذا وجدت عندهم حقائبهم فهو دليل على أنهم مسافر. إذا رأيت الإمام لابسا ما يلبسه أهل المطار فهو إيش؟ فهو مقيم، فاعمل بالقراء ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صلاة المسافر والمريض عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، رواه أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وفي رواية كما يحب أن تؤتى عزائمه. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو فراسخ صلى ركعتين. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. متفق عليه، واللفظ للبخاري. ذكر المؤلف رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في باب صلاة المسافر والمريض عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، وفي لفظ: كما يحب أن تؤتى عزائمه. معنى هذا الحديث أن الإنسان إذا يسر الله عليه وجعل له رخصة فلا ينبغي أن يعجل عنه. فمثلا المسافر رخص الله له في الفطر، فلا ينبغي أن يصوم ويشق على نفسه بالصوم ويقول: أنا لا أحب أن يخرج رمضان وأنا علي صيام. بل نقول له: الأفضل أن تفطر ما دام يشق عليك الصوم في السفر. المريض كذلك، بعض الناس يمرض ويشق عليه الصوم، لكن يقول: أنا أتحسف أن لا أصوم، فيصوم مع مشقة الصوم عليه. وهذا غلط. كل شيء رخص الله لك فيه فأته وأنت مطمئن البال، لأن الله تعالى يحب ذلك. أما حديث أنس وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج 3 أميال أو فراسخ صلى ركعتين، فالمعنى أن السفر تثبت له الأحكام ولو كان قصيرا، لأن 3 أميال 4 كيلو ونصف تقريبا، وثلاثة الفراسخ تزيد على ذلك 3 أضعاف، وهذا مسافة قصيرة. لكن ما دام يسمى سفرا ويتأهب له الإنسان ويستعد له فهو سفر وإن كان قصيرا. وبهذا استدل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن السفر سفر، سواء قربت المسافة أم بعدت، ما دام يستعد له ويحمل المتاع والماء. وعلى هذا فلو أراد الإنسان أن يذهب مثلا إلى بريد من عنيز، إن كان يرجع في يومه مثل الموظف ينتهي من وظيفته ويرجع فهذا غير مسافر، وإن كان يريد أن يبقى عند أصحابه أو أقاربه يومين أو 3 فهو مسافر. فالمدة الطويلة في المسافة القصيرة سفر، لأنه مثل إذا كان يريد أن يبقى يومين أو 3 ففي العادة أنه يحمل المتاع ويحمل الماء، وإن كان الآن موجود كل شيء ولله الحمد، لكن هذا هو الأصل أن يحمل المتاع، لأنه لا بد أن يأكل ويشرب في اليومين مثلا. وأما حديث أنس الثاني فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة من المدينة، وذلك في حجة الوداع، فكان يصلي ركعتين من حين أن خرج من المدينة إلى الرجع. ففي هذا دليل على فوائد: أولا أن الإنسان يقصر الصلاة حتى لو مر بالبلد الذي تزوج فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة في مكة وهو بلده الأول وقد تزوج فيه ورزق فيه أولادا، ومع ذلك كان يقصر عليه الصلاة والسلام، قصر في مكة عام الفتح وقصر في مكة عام حجة الوداع. ومنها من فوائد الحديث أن الإنسان إذا أقام في بلد غير بلده لحاجة وهو يريد الرجوع فإنه مسافر، سواء طالت المدة أم قصرت. وعلى هذا فلو ذهب الإنسان مثلا إلى من مكة إلى المدينة يريد أن يقضي حاجة أو يريد أن يزور أحدا أو يريد أن يطلب علما وبقي يومين أو ثلاثة أو شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين ولم ينل إقامة المطلقة فإنه مسافر له رخص السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد المدة التي إذا أقامها الإنسان انقطع سفره، وما دام لم يحدد فالإنسان ما دام مسافرا لا ينل إقامة إلا للشغل فإنه يعتبر مسافرا. ولكن يعلم أن الإنسان إذا كان في بلد تقام فيه الجماعة فإنه يجب عليه حضور الجماعة، والجماعة في الحضر يصلون أربعا فيجب عليه أن يصلي أربعا تبعا لإمام. والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صلاة المسافر والمريض عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما يقصر، وفي لفظ بمكة 19 يوما، رواه البخاري، وفي رواية لأبي داود 17، وفي أخرى 15، وله عن عمران بن حسين رضي الله عنه 18، وله عن جابر رضي الله عنه أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، ورواته ثقات إلا أنه اختلف في وصفه. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل في سفره قبل أن تزيغ الشمس وأخر الظهر إلى الوقت. قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب، متفق عليه. وفي رواية للحاكم في الأربعين بإسناد صحيح: صلى الظهر والعصر ثم ركب. ولأبي نعيم في مستخرج مسلم: كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. وعن معاذ رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هذه الأحاديث ذكرها المؤلف رحمه الله في أحكام قصر المسافر إذا أقام ببلد، هل يقصر ما دام مقيما حتى يرجع إلى بلده أو لا يقصر؟ وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على أقوال كثيرة. مثال ذلك: رجل أراد أن يسافر إلى مكة للعمرة، فمر بالمدينة وأقام فيها أياما وهو يريد مكة، فهل هو مسافر ما دام مقيما في المدينة ولو طالت المدة، أو إذا زاد عن 4 أيام أو 10 أيام أو 15 يوما أو 19 يوما أو ما أشبه ذلك؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، وكل منهم أدلى بما يرى أنه حجة، ولكن كلها حجج متقابلة متعارضة، لا يصح منها إلا أن يقال ما دام الإنسان مسافرا فهو مسافر ولو أقام أياما أو شهورا، ما دام يريد أن يغادر البلد لكنه أقام مدة أيام ليستريح أو ليبيع تجارته أو ليشتري تجارة أو لأجل أن ينظر مريضا يريد أن يمرضه أو ما أشبه ذلك. فالصواب أنه لا حد لهذا، وذلك لأن أي حدود يحدها الإنسان في عبادة من العبادات فإنه يقال له ما الدليل، لأن الحد يحتاج إلى دليل. قدر 4 أيام يقال ما الدليل على 4، قدر 10 يقال ما الدليل. فإذا لم يأتي بالدليل فما دام الوصف قائما والسفر فهو مسافر. وهذا الذي اخترناه هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو اختيار شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، وهو التحقيق عند التصديق. لأنه مثلا يقول بعض العلماء: إذا كنت مسافرا ومررت ببلد وأقمت فيه ونويت فيه الإقامة أكثر من 4 أيام انقطع السفر، فيقال: أين الدليل؟ ما في دليل. وقال بعض العلماء: إذا قام 15 يوما، وقال بعض العلماء: إذا قام 19 يوما، وقال بعض العلماء: إذا قام 5 أيام. وقد ذكر النووي رحمه الله في كتابه شرح المهذب المسمى بالمجموع، ذكر أكثر من 20 قول للعلماء. وهذا يدل على أنه ليس هناك نص فاصل بين. وإذا لم يكن هناك شيء نص فاصل بين محدد، رجعنا إلى الأصل، وهو أن الإنسان مسافر ما دام مفارقا لوطنه، فإذا رجع إليه فهو مقيم. ثم ذكر المؤلف أحاديث في هذا، ذكر فيها حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 19 يوما يقصر الصلاة، وفي رواية 17 يوما، ولا معارضة بين الروايتين، لأن الذي قال 19 يوما عد يوم الدخول يوم الخروج، والذي قال أقام 17 يوما حذف يوم الدخول ويوم الخروج والصافي 17 يوما. أما بقية الروايات فهي شاذة لا معول عليه، يعني رواية 15 يوما هذه شاذة لمخالفتها للأحاديث الصحيحة. بقي عندنا 19 يوما، 17 يوما، 18 يوما، هذه كلها لا معارضة بينها، لأن الذين قالوا 17 يوما أرادوا الأيام الصافية وحذفوا يوم الدخول والخروج. أقامتها في فتح مكة، أقام 19 يوما وهو يقصر الصلاة، فزاد على 4 أيام. في حجة الوداع أقام 10 أيام، لأنه وصل مكة يوم الرابع من الحجة وغادرها صباح اليوم 14. ولهذا سئل أنس بن مالك: كم أقمتم في مكة؟ قال: 10 أيام. وأقام في تبوك 20 يوما يقصر الصلاة، ولم يبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن من أقام 20 يوما أو 19 يوما أو 4 أيام أو أكثر أو أقل أنه انقطع سفره. فلا نحدد ما لم يحدده الله ورسوله فنضيق على عباد الله، بل نقول: ما دمت ناوي الرجوع من هذا البلد وإنما أقمت لحاجة، متى انقضت رجعت فأنت مسافر. وهذا هو القول الذي إذا تأمله الإنسان اطمأنت نفسه إليه وعرف أنه الحق. لأن أي إنسان يحدد، فما أسهل أن نقول: أين الدليل؟ وبناء على ذلك، لو أن الرجل ذهب إلى مكة للحج في شوال، بقي عليه كم؟ ذو القعدة وذو الحجة، أي أيام الحج، يعني أكثر من 50 يوما، نقول: لا بأس، اقصر الصلاة، أنت مسافر، امسح على الخفين 3 أيام. لكن المسافر إذا أتم بمن يصلي 4 وجب عليه أن يصلي 4، سواء أدرك الصلاة من أولها أم لم يدرك إلا التشهد، يجب عليه أن يصلي 4، لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وهذا يشمل المسافرين والحاضرين. أما مسألة الجمع، فالجمع أوسع من القصر، لأن الجمع يجوز عند الحاجة والمشقة، سواء في الحضر أو في السفر. ولذلك نقول: كلما جاز القصر جاز الجمع، وليس كلما جاز الجمع جاز القصر. هذه ضابط مفيد: كلما جاز القصر جاز الجمع، ولا نقول كلما جاز الجمع جاز القصر. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يجمع إذا سافر، فإذا نزل منزلا إن ارتحل منه قبل زوال الشمس يعني قبل دخول وقت الظهر أخرها مع العصر، وإن زالت الشمس قبل أن يرتحل قدم العصر علشان يستمر في سيره، وهذا سنة. أما إذا كان المسافر نازلا يعني ليس يمشي فالجمع جائز لكن تركه أفضل. فالجمع إذن إما سنة وإما جائز في السفر. متى يكون سنة؟ إذا جد به السير صار سنة، ويكون جائزا إذا لم يجد به السير. ولذلك أقام النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك 20 يوما يقصر الصلاة ويصلي جمعا وهو مقيم. فالصواب أن الجمع للمسافر جائز سواء جد به السير أم لم يجد به السير، لكن إن جد به السير فالجمع أفضل، وإن لم يجد به السير فترك الجمع أفضل. ولهذا لم يجمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في منى في أيام الحج لأنه مقيم، وجمع في عرفة لمصلحة، وجمع في مزدلفة للحاجة. والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في باب صلاة المسافر والمريض فيما نقله عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل في سفره قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. متفق عليه. وفي رواية للحاكم في 40 بإسناد صحيح: صلى الظهر والعصر ثم ركب. ولأبي نعيم في المستخرج مسلم: كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. وعن معاذ رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقصروا الصلاة في أقل من 4 برد من مكة إلى عصفان. رواه الدارقطني بإسناد صحيح بإسناد ضعيف. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف، والصحيح أنه موقوف، كذا أخرجه ابن خزيمة. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي الذين إذا أساءوا استغفروا. في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن الذي لا ينبغي أن تنقل الصلاة تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا سافروا قصروا وأفطروا. أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف، وهو في مرسل سعيد بن المسيب عند البيهقي مختصرا. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. يا حديث في بيان الجمع في السفر. الجمع في السفر جائز سواء كان الإنسان نازلا أو سائرا، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه جمع في مكة في حجة الوداع وهو نازل في الأرض في حديث أبي جحيفة رضي الله عنه. لكن الأفضل للمسافر إذا كان نازلا أن لا يجمع إلا لحاجة، وأما إذا كان سائرا فالأفضل أن يجمع. ولكن هل يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير؟ ينظر للأيسر والأسهل. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا زالت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر جمع تقديم ثم ارتحل، وأما إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس فإنه يؤخر الظهر إلى العصر لأن ذلك أيسر له. فكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتبع الأيسر. هذا من أسباب الجمع. من أسباب الجمع أيضا المرض. إذا مرض الإنسان وصار يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها فإنه يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير الأيسر له. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدينة من غير خوف ولا مطر، قالوا ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته، يعني أن لا يلحقه الحرج والمشقة في ترك الجمع. ومن ذلك أي من مسوغات الجمع المطر، إذا كانت السماء تمطر في النهار أو في الليل وكان المطر يبل الثياب، يعني أن الثياب تربص من الماء، فإنه يجوز له الجمع سواء في وقت البرودة الشديدة أو في وقت البرودة الخفيفة، لأن العلة هنا هي المطر. فإن كانت السماء قد أقلعت، نظرنا إذا كان المطر قد خلف وحلا ومشقة في الحضور إلى المسجد جمع أيضا من أجل الوحل، لأن هذا مشقة أن يحضر الناس من بيوتهم إلى المساجد مع الوحل. هذا من أسباب المرض، من أسباب الجمع. من أسباب الجمع إذا كان هناك شغل يشغل الإنسان بحيث يكون مثلا في دراسة والحصة تكون في وقت الصلاة ويشق عليه أن يدع ويذهب إلى المسجد أو يبقى يصلي فله أن يجمع، وهذا يحتاج الناس إليه في غير هذه البلاد، لأن هذه البلاد ولله الحمد إذا أذن خرج الناس يصلون، لكن في بلاد أخرى إما في بلاد كفر وإلا غيرها تكون وقت الدراسة في وقت الصلاة، يشق على الطالب أن يذهب من الفصل ليصلي وربما لا يرخص له، فمثل هذا يجوز له الجمع. على أن هؤلاء الذين يدرسون لهم الجمع من وجهين: الوجه الأول أنهم مسافرون يترخصون برخص السفر، والوجه الثاني أنهم يشق عليهم مغادرة القاعة من أجل الصلاة. والضابط في الجمع أنه كلما شق على الإنسان أن يصلي كل صلاة في وقتها جاز له الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، لعموم قول الله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة، وقوله: إنما بعثت ميسرين، وقوله: إن هذا الدين يسر. والنصوص في هذا كثيرة ولله الحمد أن الأمر سهل ميسر، والله موفق. لا حول ولا قوة إلا اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في باب صلاة المسافر والمريض فيما نقله عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال: عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة فرمى بها وقال: صل على الأرض إن استطعت، وإلا فأومي إيماء، واجعل سجودك أخفض من ركوعك. رواه البيهقي وصحح أبو حاتم وقفه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. رواه النسائي وصححه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أحاديث ثلاثة فيما يتعلق بصلاة المريض. فمنها حديث عمران بن حصين أنه كان فيه بواسير، والبواسير داء في المقعدة معروف ينزف دما ويؤلم الإنسان، وكانت البواسير فيما سبق يصعب علاجها ويشق على الناس وربما يؤدي إلى الهلاك لأن الطب لم يتلقى بعد لكن الآن ولله الحمد صار أمرها سهلا. فعمران بن حصين رضي الله عنه كان به البواسير فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هذه ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أنه يجب على المريض أن يصلي قائما، وهذا في الفريضة لقول الله تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قوموا، فلا بد من القيام. قال أهل العلم: سواء قام غير معتمد على شيء ولا مستند، أو قام معتمدا على عصا أو على عمود أو على جدار أو على إنسان، المهم متى استطاع أن يصلي قائما سواء كان على اعتماد أو غيره فإنه يجب عليه أن يصلي قائما. فإن لم يستطع بأن كان به ألم في ظهره لا يستطيع أن يعتمد أبدا، أو كان يمكن أن يعتمد لكن يشق عليه مشقة شديدة تشغله عن الخشوع في الصلاة، فإنه يصلي قاعدا. ولكن كيف يصلي وهو قاعد؟ يصلي متربعا، متربعا يعني أنه كما تشاهدون جلستي هذه، فإنه فهذا التربع. لقول عائشة رضي الله عنها: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي متربعا. وهذا في حال القيام وفي حال الركوع. وإذا صلى قاعدا فإنه يومي بالركوع، بمعنى يحني ظهره حتى يقابل وجهه ما وراء ركبتيه، ثم يرفع ثم يسجد. فإن استطاع أن يسجد سجد، وإن لم يستطع أومى بالسجود، لكن يجعل إيماءه بالسجود أخفض من إيمائه بالركوع. في حال السجود يثني رجليه كالعادة وفي حال الجلوس لما بين السجدتين أو للتشهد كذلك أثني رجليه كالعادة. وعلى هذا يكون متربعا في حال القيام وحال الركوع. وأما الجلوس بين السجدتين أو للتشهد فكالعادة إذا قدر، وإن لم يقدر جلس على أي صفة كان. في هذا الحديث دليل على يسر الشريعة وتسهيلها، وأن الأمر فيها واسع ولله الحمد، وأن الإنسان يفعل ما يقدر عليه من الواجب، وما لا يقدر عليه فإنه يسقط عنه. فإن قال قائل إذا كان لا يستطيع أن يصل إلى الأرض في إمائه فهل يضع شيئا مرتفعا يسجد عليه كالوسادة والمنصة الصغيرة وما أشبه ذلك؟ فالجواب لا، لا يفعل، لأن هذا من التكلف. ولهذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي على وسادة فرمى بها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أخذها وأبعدها، وأمره أن يومي بالسجود، لأننا منهيون عن التنطع والتعمق، ومأمورون بالأخذ باليسر والسهولة ولله الحمد. فإن قال قائل إذا كان يستطيع أن يسجد إلا على جبهته، يعني مثلا إنسان فيه جروح في الجبهة لا يستطيع أن يصل الأرض بجبهته، لكن يستطيع أن يحمي ظهره إلى قريب السجود، فهل نقول لما سقط عنه السجود بالجبهة سقط عنه باليدين، أو نقول يسجد باليدين ويقرب جدا إلى الأرض بقدر ما يستطيع؟ الجواب الثاني، يعني مثلا نقول أنت الآن الذي يمنعك من السجود على الجبهة جروح، مثلا انحني حتى تصل إلى قريب من الأرض، لأن هيئتك حينئذ أقرب إلى الساجد من الإيمان، فيلزم أن يضع كفيه على الأرض ثم يدني جبهته إلى الأرض بقدر ما يستطيع. فإذا قال قائل إنه يستطيع أن يسجد على الأرض لكن قد قال له الطبيب لا تسجد على الأرض لأنه قد سوى عملية في عينه، والطبيب يقول لا تسجد، فهل يأخذ بقول الطبيب أو يقول أنا قادر وسأسجد ولا أبالي؟ فالجواب يأخذ بقول الطبيب، يأخذ بقول الطبيب ولا يسجد. لو قال أنا بسجد وتحمل الألم حال السجود ولا همني، قلنا لا، إن الله تعالى يقول لا تقتلوا أنفسكم الله أرحم بك من نفسك، لا تسجد. فإذا قال إن الطبيب غير مسلم فهل أقبل قوله؟ فالجواب نعم، يقبل قوله ولو كان غير مسلم، لأن هذه مهنة وصنعة، ولا غرض للكافر في أن يغر المسلم بها، الكافر يريد أن تنجح صنعته، ولا حرج بالأخذ بقول الكافر إذا كان موثوقا به من حيث الصنعة. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ بقول الكافر في أخطر حال يكون عليها الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام كان في حال خطرة، ومع ذلك أخذ بقول الكافر، وذلك أنه في الهجرة من مكة إلى المدينة استعمل رجلا مشركا يدله على الطريق، استأجره، يقال له عبد الله بن أريق، استأجره ليدله على الطريق، ومعلوم أن هذا أن فيه إيش؟ في خطر على الرسول عليه الصلاة والسلام، أنه يعني ربما دله هذا المشرك على قريش، وقريش كانت تطلبه، ومع ذلك لما وثق بقوله وأنه رجل ماهر في الدلالة اعتبر دلالته. فهذا دليل على أنه يجوز الأخذ بالقول الكافر في مثل هذه الأمور، لأن هذا مو مسألة دينية نقول ربما أضله، هذه مسألة صنعة تجريبية، فيجوز أن يأخذ بقول الكافر إذا قال لا تسجد على الأرض، لأن ذلك يقل بالعملية. ومثل ذلك لو قال له لا تصوم في رمضان، لأن ذلك يؤثر على بدنه، فله أن يفطر بقوله ما دام واثقا به. ذكرنا أن حديث عمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب في الفريضة. النافلة يجوز للإنسان أن يصلي قاعدا ولو كان قادرا على القيام، لكنه إذا صلى قاعدا وهو قادر على القيام كتب له نصف الأجر فقط، وإن كان عاجزا كتب له الأجر كاملا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران فإن لم تستطع فعلى جنب، يعني يتوجه إلى القبلة ويصلي على جنب، أي جنبين؟ الأيمن أو الأيسر الذي يسهل عليه، سواء الأيمن أو الأيسر، ويومي برأسه في الركوع والسجود. فإن لم يستطع أن يومي بالرأس فماذا يصنع؟ قال بعض العلماء يومي بالعين، وقال بعض العلماء لا يومي بالعين، لأن الإيماء إنما ورد في الرأس، وأما الإيماء في العين فحديثه ضعيف. وهذا الثاني اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول ما في إيماء في العين، إما في الرأس وإلا فلا شيء عليه. وأما ما يفعله بعض العوام يومي بأصبعه، يعني يوقف الأصبع وعند الركوع يثنيه قليلا وعند السجود يثنيه أكثر، فهذا لا أصل له ولا يعمل به، لأنه لم يأتي في القرآن ولا في السنة ولا في أقواله، لكنه رأي عامي بحت فلا عمل عليه. والله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وعلى حسن هذا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم لا معنى لما أعطيت ولا معطي لما منعت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، باب صلاة الجمعة. عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد من دره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو لحمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين، رواه مسلم. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به، متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي لفظ مسلم كنا نجمع معه إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام باب صلاة الجمعة، لما ذكر رحمه الله من الأحاديث ما ذكر في صلاة الجماعة التي تجب في الصلوات الخمس كلها ذكر صلاة الجمعة. تأخر الفلم ذكر صلاة الجمعة، وصلاة الجمعة واجبة بالنص والإجماع. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله.